وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعان إذا لم يكن اجتماعهما مدخلا في زيادة قيمة كل واحد كثوبين. أما لو استلزم ذلك كنساء عباد لم يقوم مجتمعين لا يستطيعون بالحب لواحد المال إلا منفردا، وحينئذ سيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. سامع الكلام في تبعض الصفقة، لو تبعضت الصفقة ورضي المشتري ببعض الصفقة كم يجب عليه أن يدفع من الثمن؟ المصنف في الإجابة على هذا السؤال ذكر أن هنالك قسمين من المبيع. القسم الأول ما لا يؤثر فيه الانضمام، كما لو بعنا خاتما مع ساعة انضمامهما لا يصنع قيمة جديدة وثمنا جديدا، وبعبارة أخرى القيمة الاجتماعية الهيئة الاجتماعية ليس لها قيمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الهيئة الاجتماعية ذات قيمة زائدة على قيمة كل فرد من الأفراد، نفس الأمر لولوف علم التجمعات، يعني الرجل الواحد إنتاجه 10 والرجل الثاني إنتاجه 10، لكن إذا انضم الرجل الأول إلى الرجل الثاني إنتاجهما كم يكون؟ يكون 50. بالنسبة إلى المفتاح والقفل، المفتاح قيمته تومان، القفل قيمته تومانيا، اجتماعهما معا يجعل قيمتهما 10 توامين. إذا الهيئة الاجتماعية كان لها قيمة. نجي إلى كل واحد من الأمرين. إذا أخوي حبيبي الموضوعي فضلا، أنا ما بحب كثير من الأشياء ما إلها قيمة اجتماعية، مثل خاتم من جانب وساعة. يعني أن تبين أن الساعة مرصودة في هذه الحالة إحنا عندنا طريقين للتحكم. بالظاهر شرحنا الطريقة الأولى نقول خاتم وساعة كم يسويان؟ يسوون ذلك؟ خاتم وساعة يسوون أن يمكن هذه الطريقة الأولى مثلا. الطريقة الثانية أن نقول كل واحد منهما منفردا، انتو عندما تشترون كيلو برتقال تقومون كل برتقال منفردا؟ نعم. تقومون المجموع مثل في الحراج، عندما يبيعون في الحراج شلون يبيعون؟ يبيعون مجموعة هاي الأشياء تقيمة كل واحد يقلها بعدونه. مرة يقولون مجموعة يقول الكيلو. الطريقة الثانية أن تقوم قيمة كل واحد، الخاتم يقل 500، الساعة يقل 1500، بالنتيجة نفس النتيجة. النتيجة واحدة، هذه الهيئة الاجتماعية هاي المدخل. فإذا عرفنا قيمة المجموع أو قيمة المنفردين نجري العمليات اللاحقة اللي ما شرحناها. هذا بالنسبة إلى ما لا يؤثر فيه الانضمام. واضح؟ وبقت معنا والطريقة هذه النتيجة وين استلمها من الإجمال والتفصيل؟ نقول لك استفهام بالنتيجة. النتيجة واضحة. المسألة الثانية اللي هي مسألة دقيقة، إذا كانت الهيئة الاجتماعية لها قيمة مثل شنو؟ مثل المفتاح وقرص مشكل اللي يدافع من المفتاح واحدة انت متواضع دعنا القطور واحدة المفتاح كان ضايع انت متواضع دعنا هو معا تقيما قطعة طبيعية في هذه الحالة اذا تبين ان القطور كان مرسولا مثلا او كان ملكا للاخرين شيء سيجب ان نستخرج الثمن المصنف يقول المال ما هي نظرية المصنف وكأن المصنف هو الذي قال هذه النظرية المصنف يقول الطريقة في مجموعين غرق في هذه الطريقة إن اللحظة المجموع يرتينتر ثم اللحظة النسبة وإنها اللحظة الحدوثية شنو؟ الانفرادية ثم اللحظة النسبة ما هو الفرق بين الطريقتين؟ احنا الان نجيب مثال حتى يتبين للأرقام الفرق العملي بين الطريقتين. المفروض انه له طريقتين، اول نجي الى الطريقة المجموعية. الطريقة المجموعية هذا الواحد المفتاح والقفل معا بثلاثة قوانين. هذا هو الثاني الخامس مشكل دعين تبين أن القفل كان لإنسان آخر. المشكل قال أمركم هذا الرحمة قال أقل المفتاح واحدة كيف يجب أن يدفع عنه التوامين؟ هي لا طريقة الأول الطريقة المجموعية نلاحظ هذا المثال طبعا في أول مثال آخر القفل تنفس الطعش ثمار المفتاح في القفل تنفس الطعش ثمار المفتاح تنفس ثمانية ثوامين وشكل عندما ينضم بعضهما إلى البحر الآخر إذا القيمة المجموعية لتنفس القيمة المجموعية في 24 وشكل القيمة المجموعية هذا التحليل متلين فردي يعني عندما ينضم يأخذ 24 ثمان تشتوك هذا الزناد ما يعرفت الثوامين مثلا قد مرهم عندما تكسر سوقيا أقول القمر يخطر من تحلي قصة يقول المنطقة ثمانية القمر 16 نيجي إلى القيمة المجموعية 24 قيمة المنطقة هي كريمة الشخص مان المسألة الثالثة ما هي النسبة بين القيمة الفردية قيمة المفتاح منفردة ومجموع القيمة بغير النسبة تلقى يعني ثمانية كل 24 من دليل أن الثلاثة في ثمانية كل 24 تلقى إذا أخذنا هذا ناخذ نفس النسبة من الثمن المضاع الفتح المباع جثمة ستة كان سنيطي للغاية الجاء ثلثة الجاء ثم الفضل يرجع إلى صاحبه إن يرجع في مقابل الجاء في مقابل ثم هيا طريقة هيا طريقة مهجمعي هيا طريقة صحيحة مقابلة ايه وصلت يقول هذه الطريقة باطلة ليش؟ لأنه انتو عندما لاحظتم القيمة المجموعية وصنعتم هذه المراحل اما اذا صار القيمة المجموعية المال كان يمتلك الكل لكن كان يمتلك الكل لا اذا انت لا تعني احد جزء المجموع هل كان يقول لي الاجتماعية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الهيئة التركيبية تنتفي بانتفاء جلدها، وحيث انتقت نفية الجلد من الرفوف في الغار انتقبت غير الشرائية. فبأي منظر احنا نلاحظ النسبة والتقييم حسب الهيئة المجموعية ضعيفة في ذلك. وأبشر إن قلتم في الطريقة الأولى لتراقب الهيئة المجموعية الجزء الأول اللي كان القاسم والمنون والساحل تعطوا الطريقة المجموعية ضمن الطريقة المجموعية على الطريقة الأقدمية، يعني فالحرم في مريضها إذا كان ولا حرم الطريقة المجموعية قلتها المجموع ألفية أنه ولا حرم الطريقة الفرازية قلتها المجموع ألفية أيضا. منتهى القضية الطريقة مختلفة، طريقة ثانية طريقة سهلة، طريقة 1500 طريقة صعبة ممكن جاهزة مثل واحد يشيل البرتقال البرتقال واحد يوجد مجموعة البرتقال. سألنا عندما لا أمن الهيئة المجموعية مواليا مع الهيئة الفردية وما عن البيبيلان سواء تسكين المسافة وتسكين الطريق بين أن الهيئة المجموعية لا تكثر في الثمن ولا تكثر في النتيجة. لذلك ما هي الطريقة طريقة واحدة نجي إلى الطريقة الثانية، يا طريقة الطريقة الانفرادية. يطلق الانفرادية نصف واحد للسوق الجرسي احنا طرقنا في مثالنا انت تنبانيا مهم كنتم موجودين طبعا منتجة لوحدة لعنك متعرف من غير يسروا من هذا السوق تنبانيا عندك قبل منتجة الجري يسروا من هذا السوق احنا قررنا المحاجة يسروا من هذا السوق. ليش؟ لأن الكفر المكنين تقوم بفاتيطة شهل لأن يشترون الكفر بعثار بينما يتضحي بشيكيهم فأفضل قفر للمستار أما مستار لكم كل الشهل فكيف تسوق ثم تنتيبه للمستار زيان؟ ولنقوم على الريح بكم بيئة المجموع نفس مثل الأحب بكم بيئة بسرطة الأحب إلى المنتجة أن نستعطيه ثماني إن الكفر من تحت ثماني لا حقنا فينا الفاتح إن المجموع الزي يصير المجموع المجموع 12 بينما نفي المجموع الزي يصير 24 لا حقو المجموع 12 إن المجموع الزي يصير بعيد المجموع الزي يصير ما هي النسبة بين ثمن المستار اللي هو الخالد بيت الباير وبين المجموع لا على الطريقة المجموعية المجموع على الطريقة الانفرادية؟ وشير النسبة؟ سلس معك من هذه الجلسة في فيفر معك نيجي إلى الثمن هاي مرحلة رابعة الثمن اللي يجيب في الجلسة سلس الطرابي الجلسة من الباير سلس يعني جلسة شو معنوها فعلا عندما لاحظنا الطريقة المجموعية الواحد للأفضل ثمانية لأنهم يأكل من الهيئة الاجتماعية لا يخلقها بينما عندما لاحظنا الطريقة الانفرادية الواحد للأفضل ثمانية شنو؟ ذلك؟ احنا زودنا احنا زودنا احنا زودنا احنا زودنا عندما اجتماعية تشتغل أربعة وعشرين لا شعر ما أقدر أن أفعل ذلك بالي خلي نسل الكلام المتاع ما عدلنا فينا لصنع القفور المتاع ما هي قيمة فيما كل المتواضع بينما القفور صنع القفور على كل الاجتماعية لا تشتغل القفور المستكعة لكن بالنسبة المتاع من ناحية ثانية ما لما قال اثنين الناس المتاع من ناحية أشبر يمكن تلاحظ بالسوق السوق على مواقف معينة فأعطنا بهيئة الانفرادية هذا 210 فصار تفاوت الشيء هذا يأخذ 2 من 6 بس يأخذ 1 من 6 ولكن هذا يأخذ 1 من 6 نعم الأولى طاقا الأولى لأي القرآن عبد الله هي الاجتماعي أعطم بأي سنة مع الأولى من الجتماع والقيمة الاجتماعية ما هذا أي مناسبة هذا بالنسبة إلى طريقة المصنف اللي ربما تكون طريقة يعني لم يلتفت إليها من قبل وإنما يعتبر قيمتهما. قيمته منه الاخوة بسرعة هم يشرفون نظام قيمة مبيعين انما يعتبر يعني يلاحظ قيمتهما مجتمعين القفل المفتاح والساعة كم طريقة كان عندنا؟ طريقتين الاجتماعية والانفرادية. اما الطريقة الاجتماعية متى تلاحظ؟ اذا لم يكن لاجتماع المبيعين دخل ومدخل في زيادة قيمة كل واحد من المبيعين من الجمل الثوبان هذا ميتومان ذاك ميتومان اثنين ومشجات ميتومان. اذا الاجتماع ما ولد شيئا جديدا. اما لو استلحق الاجتماع ذلك يعني شنو؟ يعني زيادة القيمة كمصراع الباب. مصراع يعني شنو؟ مزوج الباب جانبية مصراع يعني الدجوف دولينج الى صح التعبير. لن يقوم مجتمعين على طريقة المجموعية طريقة 24 اذ لا يستحق مالك كل واحد من المبيعين في المبيعين القفل والمفتاح. المفتاح لمن؟ للبايع. القفل الماء للمالك الواقعي. اذ لا يستحق مالك كل واحد لا يستحق ماله الا منفردا. انا كم شيء عندي؟ انا بايع المفتاح فقط عندي مفتاح بعد قفل ما عندي بعد هيئة اجتماعية ما عندي. وحينئذ لانه لا يستحقه الا منفردا فيقوم كل منهما منفردا اللي يقطع المفتاح واحدة بالسوق 2 مانين القفل واحدة بالسوق 10 توامين وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. أحدهما يعني منه؟ يعني المفتاح. إن لاحظ قيمة المفتاح بالنسبة إلى المجموع، المجموع إيش قال كان؟ 12. المفتاح اللي في التثنين نسبة إلى 12 إيش قال؟ نسبة إيش قال؟ سدس كتبها بعض بالصبورة واضحة. وينسب قيمة أحدهما اللي هو المفتاح مثلا إلى مجموع القيمتين الملصقتين ويؤخذ من الثمن المدفوع. الثمن المدفوع إيش قال كان؟ فوق كتبنا ها؟ ستة ثواني الثمن المدفوع على كليهما يؤخذ بنفس تلك النسبة يعني نسبة السدس في مثالنا فيأخذ من ستة شقات واحد. المهم لا الكلام هو انه الثاني متوفر في السوق فقيمته ما تنزل في السوق هذا المنفرد ما تنزل اذا نفس القيمة ما قدر على هيئة الاجتماع. نعم لو كان لمالك واحد يعني لو كان لمالك واحد القفل والمفتاح المبيعان المتفاوتان شلون لمالك واحد انا البايع غصبت القفلة وغصبت المفتاح وبعتهما على عقد شنو يسمونه فضوز قلنا للمالك اجاز بيع المفتاح وما اجاز بيع القفل هنا شنو حكمه يلاحظ الهيئة الاجتماعية لو من لاحظ المطالب يقول اكو احتمالي من جانب المالك الاصلي مالك للهيئة الاجتماعية لو مو مالك مالك كله لاحظ الهيئة الاجتماعية واضح المالك الاصلي اللي هو المقصود منه مالك للهيئة الاجتماعية لو مو مالك نعم لان هم مالك القفل هل المفتاح هم الهيئة الاجتماعية اذا نحسب على الهيئة الاجتماعية طريقة اللي على اليسار كتبنا احتمال اخر المبيع ما هو الى هيئة اجتماعية لو ما الى هيئة اجتماعية المبيع بالنتيجة الى لو ما الى المرضى من المبيع الى هيئة لو ما الى هيئة ما الى هيئة لان المالك انظر مفتاح واحدة ما انظر قفل المالك مقلنا له في الفضول قال للبايع انا بعت مفتاحك وقفلك قال ما اقبل بيع القفل واقبل بيع المفتاح المرضى من المبيع كلنا بعضه بعض الهيئة الاجتماعية مو مضى اذا لم تكن ضمن عملية البيع فلماذا نحسب على الهيئة الاجتماعية احتمالية. نعم لو كان المبيعان اللذين لهيئتهم الاجتماعية ثمنون لو كان لمالك واحد وكان البايع فضوليا وغاصبا فاجاز المالك في احدهما ولم يجز في الاخر أمكن في هذا الفرع ما أطلقوه ما أطلقوه. شنو قال العلماء؟ قالوا تلاحظ القيمة الاجتماعية. واضح؟ العلماء شنو كان كلامهم؟ بعد تقويمهما جميعا قالوا هذا يكون مثل الخاتم والساعل مثل القفر والمفتاح؟ ما قالوا إطلاق هذا. وإنما يعتبر ذلك هذا إضافة الشهيد وتأييد الشهيد. العلماء قالوا تلاحظ القيمة الاجتماعية. الشهيد يقول لا، لكن في هذا الفرع الثالث يمكن أن نأخذ بإطلاق كلامه. أمكن في هذا الفرع الحكم الذي قالوه مطلقا. شو الحكم الذي قالوه مطلقا؟ بل أنه تلاحظ القيمة الاجتماعية بعد ما فرقوا بين الموارد، مع احتمال ما قيدناه. يعني الحكم الذي ذكرناه كقيد، شو الحكم الذي ذكرناه كقيد؟ أنه لا تلاحظ القيمة الاجتماعية في مثل القفل والمفتاح. الخلاصة العلماء كلامهم واحد، قالوا تلاحظ هي الاجتماعي. الشهيد يقول لك ثلاث فروع. الفرع الأول ساعة وخاتم، كلامهم صحيح. القسم الثاني قفل ومفتاح، كلامهم مو صحيح. القسم الثالث قفل ومفتاح لمالك واحد احتماليا أكثر، كلامهم لو تعيدنا كلامهم. هذا بحث. البحث الآخر، البحث الأول شنو كان؟ ولو باع غير المملوك مع ملكه. المسألة الأولى لو باع ما يملك وما لا يملك. المسألة الثانية لو باع ما يملك مع ما لا يملك. شنو الفرق ما بينهم؟ ها؟ شنو الفرق؟ لو باع ما يملك مع ما لا يملك. هاي المسألة الأولى. مسألة اليوم لو باع ما يملك مع ما لا يملك. يعني شو الجماعة الخارجية؟ بلد أحسن. المسألة الأولى مربوطة بالشخص، ملكي ولا ملك. هاي المسألة العين الخارجية مو قابلة للتملك كالخنزير. إذا واحد اشترى خنزير يصير ملكا؟ لا يصير ملكا إسلاميا. وكذا لو باع المسلم ما يملك، يعني ما يجوز تملكه، مبنيا هذا الفعل المجهول يملك مو يملك. وما لا يملك من شنو؟ كما لو باع العبد مع الحر. شنو الفرق ماله؟ ها؟ في الحر ناقص، في العبد بكيف المشتري يتمكن يمضي ويتمكن يرد. بس كيف ناخذ النسبة؟ بنفس الطرائق السابقة اللي قلناها. وباع الخنزيرة مع الشاة فإنه في البيع يصح في المملوك اللي هو العبد والشاة بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. قيمته إلى مجموع القيمتين، يعني قيمة العبد إلى مجموع القيمتين. الشاة والخنزير شو قيمتهم؟ مع ها؟ ألفينتم. نسبة الشاة إلى المجموع شقة؟ ألف نصف يصير. فناخذ نصف الثمن المباع. يعني إذا باع ب 500 شقة نعطي له؟ 250 نعطي له. واضح نفس المعادلة. بلي؟ لا عند المسيحيين إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ إلى قيمة. الحر إذا كان عبد إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ نعم نحط القيمة الفرضية. محمد علي تفضل عن شنو قلت؟ لو باع شاة مع خنزير للتوضيح لبعض الاخوة الاخرين شنو اسوي؟ انا بعت الاثنين ب 1000 دينار مو 1000 دينار 2000 توما شنو اسوي؟ المجموع ايش قد؟ 2000. شنو اسوي بعدين؟ قيمة الشاة بالنسبة للمجموع ايش قد؟ 1000 يعني النسبة. واضح؟ شنو اسوي؟ ايش قد انا الثمن اللي بعت الاثنين؟ 500. ايش قد اعطي للبايع؟ 250. فانه يصح في المال المملوك اللي هو العبد اللي هو الشارت بنسبة قيمته الى مجموع القيمتين. مجموع القيمتين ايش قد؟ 2000. نسبة قيمة المملوك الى مجموع القيمتين ايش قد؟ نصف. نفس النسبة الحق الى الثمن. الثمن ايش قد؟ 250. فناخذ 250 بنسبة القيمة نسبته من الثمن، يعني نفس النسبة ناخذها من الثمن الذي انتفق عليه. قيمة العام، قيمة الشات. بلي. الخنزير يجي البيع باطل، الشات البيع صحيح يصير 250. بلي. ما يخالف بس عندنا باطل. ويقوم الفر لو كان عقدا. يعني الفر شلون نعرف قيمته؟ نقول هذا الفر لو كان عقد جتها قيمته؟ فناخذ قيمته حتى نحسب مجموع القيمتين. ويقوم الفر نقول هذا لو كان عبد على ما هو عليه من الاوصاف والكيفيات، الاوصاف من الكاتب اديب فلان كذا، الكيفيات سمين هديل كبير قوي مثل ما كاتب جوه، هذا لو كان عبدا كم كان يباع في سوق النحاسين؟ نلاحظ قيمه هذا العقد قيمه واضحه، نلاحظ مجموع القيمتين ثم ننسب قيمه العقد الى مجموع القيمتين. ويقوم الخنزير عند مستحليه، يعني عند المسيحيين عند النصارى مثلا. خب شلون نعرف التقويم؟ عند ثلاث طرق، اما باخبار جماعه منهم من المستحلين اللي يقولون حلال، جماعه كثيره يؤمن اجتماعهم على الكذب، طبعا 10 20 من المسيحيين يقولون قيمه الخنزير عندنا 1000 تومان اللي نعلم انهم مو متواطئين عن الكذب، يؤمن اجتماعهم على الكذب يعني نطمئن انهم مو كذابين، ويحصل عطف على يؤمنوا ويحصل بقوله اما العلم نقطع بالقيمه واما الظن المتاخم للعلم. المتاخم يعني شنو؟ يعني القريب الى الموازنه 95%. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه او باخبار عدلين مسلمين يطلعان على حال الخنزير عند مستحلين يعني اليهود والنصارى اللي يعرفون القيمة السوقية للمسيحيين ايش كان. هاي الطريقة الثانية. كم طريقة صارت؟ طريقتين. اكو طريقة ثالثة بعض العلماء يقبلوها وهي اخبار العدل الواحد اللي هاي ملاحشة فيها، اللي العدل الواحد يقبل كلام اللي هم يقبل بس من العلماء يقبلون يقبل اخبار جماعة منهم، لا اخبار جماعة منهم مطلقة. يعني شنو؟ مو قال باخبار جماعة منهم؟ شنو صفات هاي الجماعة؟ كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم. اما هذا واحد اخبرنا من المسيحين نقبل له ما يقبل ما يقبل، اثنين اخبروني ما نقبل، 10 اخبروني ما حصل العلم ما نقبل. لا اخبار جماعة منهم باي كيفية كانوا. ليش؟ لاشتراط عدالة المقوم، المقوم يعني الذي يقول أنه ما هي القيمة، هذا يسموه مقوم. إذا كان كذلك فإذا اثنين مسيحيين أخبرونا وذول مو عدول فمن أقبل كلامهم. ليش في الجماعة الكثيرة قبلنا؟ لأنه أورق العلم والعلم هو حجة، فإذا كلامهم ما على موضوعية. هذا البحث أيضا. البحث الآخر هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما، ويعتبر العلم بثمن المجموعة للأفراد. المشتري اللي يشتري العبد والفر مرة يكون عالم بالحال ومرة يكون جاهل بالحال. إذا كان جاهل بالحال الحكم هو ما قدمناه، يعني هذا ما يعرف اللي هذا الحكم، يصور كلها ما عارف شو يسوي؟ بلي كان الحكم الصعب النسبة والتكليم. أما إذا هذا كان يعرف بأن أحدهما عمد والآخر فر، بالنتيجة هذا يعرف أن النصف عقد باطل. إذا كان نصف عقد باطل فقيمة النصف الثالث تكون مجهولة عنه. أنا اشتريت العبد والفر بكم؟ بألفين تومان. خب قيمة هذا العبد ايش قد؟ أنا أعلم نصف البيع باطل، قيمة ذاك ايش قد؟ ما أعلم. إذا ما أعلم فالبيع يكون مجهولا، إذا البيع مجهول يكون باطلا. أما إذا كنت أجهل الحال وأصور أنه الفرون صحيح؟ ففي حين العقد لم تكن جهالة، جهالة وإنما كنت أتصور أن الثمن مقابل المجموع فلا إشكال في تلك الصورة. هذا مسألة صحة البيع والتقويم مع جهل المشتري بالحال، يعني ما يعرف أن أحدهما عاد. ليش؟ جاهل ليتم قصده إلى شرائهما، هذا ينوي شراء الاثنين ليتم ويعتبر. هاي النقطة غلط، هاي جملة متصلة. ليتم قصد المشتري إلى شراء الاثنين وليعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد. هذا وين كان يعلم ثمن كل فرد فرد، لكن يعلم ثمن المجموع لما يعلم؟ نعم يعلم. مثل إذا اشتريت كيلو برتقال، تعلمون ثمن كل برتقالة بيه؟ لا. أما ثمن المجموع تعرفوا لما تعرفوا؟ نعم تعرفوا، فصحيح هذا البيع. سيوزع حيث لا يتم له، يعني حيث لا يتم له البيع المجموعي يوزع الثمن، إلا عب نسبة كل واحد منهم فنوزع القيمة. سيروا هذا من شنو؟ مثل أنا اشتريت كيلو بيض ما البقى، أنا أعلم قيمة كل بيضة بيضة جلد ما المجموع اشتريته ب 95 ثمن. بعدين قبل ما البايع يسلمني 10 بيضات مكسرة مرة من أول البيع، أنا أعلم نصف البيع باطل، هذا باطل. أما إذا من الأول ما أعلم، لو طلع شيء كسر البيع فنلاحظ النسبة. سيوزع الثمن في الوقت الذي لا يتم له كل البيع وينهب جزء البيع. أما مع علمه علم منه بل المشتري بفساد البيع، ليش؟ لأن يعرف أن أحدهما عمدون، فيشكل صحة البيع مشكل وعسير. يقول هذا البيع صحيح لإفضائه، يعني البيع، إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. يقول ثمن العبد اللي دا يشتري مو معنى مو ثمن العبد اللي دا يشتري مو لإفضائه، يعني إنهائه، إلى جهل المشتري بثمن المبيع حال البيع. بعدين يكون جاهل هذا ما يخالف، كما قلنا في مثال البيع. أما حال البيع يكون جاهل، هذا مو جاهل، لأنه في قوة هذا البيع، في قوة اللي هشكل يقول بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت علي وعلى شيء آخر. أنا أقول بعتك هذا الكتاب أو بعتك هذه الساعة بالقدر الذي يوازي هذه الساعة من الألف، لو وزع الألف على هذه الساعة وعلى هذه المسجلة، واضح العبارة اللي كل الساعة معقد. أنا أقول هاي الساعة أبيع لك بنسبة قيمة هذه الساعة من ألف تومان، لو بيعت الساعة والمسجلة بألف تومان. أنا ماذا أبيعكم المسجلة؟ أقول لو كانت المسجلة والساعة تباعت معنا قد كانت قيمتهم فرضنا ألف تومان، أنا أبيع هاي الساعة بنسبة توزيع القيمة على الاثنين. وأنا المشتري عندما دا أشتري الساعة على ثمن الساعة على نشقة ما أعلم، فالبيع يكون باطلا، لأن هذا البيع اللي أنا أعلم بفساده في قوة أن يقول البائع هذه العبارة: بعتك العبد بالقدر اللي يخصه من ألف دينار. يخصه يعني شنو؟ يعني في مقابلة، يعني في مقابل فرقه ماكو شيء، بالقدر اللي يقابله ويواجهه من ألف دينار إذا وزعت القيمة على العبد وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. شنو ذاك الشيء الآخر؟ هو قيمة الحر لو كان عبدا، وبالنتيجة قيمة هذا العبد جاز مواضح، صحيح؟ أما مع جهله، أما لو كان المشتري جاهل بأن هذا العبد مو عبد وإنما هو حر، فقصده كاسن، قصده مبتدا كاسن خبر، فقصد المشتري إلى شراء المجموع الاثنين ومعرفة مقدار ثمن المجموع على القصد كافي. قلنا كما في مثال البيع، لأن قاصد شراء المجموع وهو حين البيع يعلم ثمن المجموع ولا ما يعلم؟ نعم يعلم، صحيح؟ وما يعلم أن هذا المجموع باطل، كشراءكم كيلو من البرتقال اللي تعرفون ثمن المجموع وما تعرفون ثمن الأفراد. وإن لم يعلم هذا المشتري مقدار ما يخص ويرتبط بكل جزء جزء، صحيح؟ فشمي يصير؟ فيصبحوا بلي؟ صحيح. الخلاصة المثلة، إذا المشتري حين المعاملة عالم بالثمن شنو حكمه؟ صحيح. وين تبين أن علمه هذا جهل مرحب؟ أما إذا كان جاهل شنو حكمه؟ يصير باطل. في مثال اللي أعرف هذا حر قيمة المجموع، مجموع ما أعرف بقصد مو مبيع، قيمة الجزء ما أعرفه، إذا البيع يكون باطل. إذا اتضحت هاي المسألة نجي لها مسألة أعقد من هاي المسألة. شنو حكم البايع؟ البايع يعرف لو ما يعرف؟ البايع هو يعرف بس إذا ما يعرف نفس يد المشترك. أما إذا البايع كان يعرف بأن هذا مو ثور مو عابد وإنما هو ثور نفس الإشكال مرة ما يعرف ما هو راح مشتري من واحد آخر هذا الثور تبين أنه ثور مو عابد. مرة هو يعرف بأن هذا حر هذا البايع هذا كان يتوصل إذا كانوا يجون يأخذون الأحفار من أفريقيا ثم يروحون يبيعون. أنا بعت أحفار مع عبد البيع صحيح لو مو صحيح ها الجواب قيمة في المجموع مجموع على حسب مو قيمة مجموع يعني ما يملك. أما الضم ما يملك مع ما يملك ما إلى قيمة ما إلى معنى حر ما إلى قيمة قيمة المجموع ما إلى قيمة قيمة الجزء يعني عارف أنا ما أعرف عن البايع فالبيع يكون باطل. إيه المعضلة إحنا اللي البيع يكون باطل من الطرف اللي من طرف واحد هاي المعضلة. يعني إذا البايع عالم والمشتري جاهل البيع من طرف البايع شنو يكون من طرف المشتري شنو يكون أيضا باطل لو من باطل. هاي المسألة معضلة في الفقه اللي إذا صار بطلان من طرف زين وما صار بطلان من طرف شنو حكم هذا البيع؟ مثال اليهودي باع الخنزير للمسلم هذا البيع باطل ولا مو باطل من طرف المسلم؟ باطل. اما من طرف المسيحي صحيح معامله هاي المعامله بالنتيجه صحيحه ولا باطله؟ نص صحيح نص باطل شنو حكمها؟ ناظر العمل يمكنها تفصل بايدين إذا هدمت غرفة الدار تهدم كل الدار؟ لا ما عندنا شيء. بعض العلماء قال يقول تفكيك يعني من جانب صحيح من جانب باطل. يعني شنو؟ يعني المسيح يملك الثمن لو ما يملك؟ نعم. المسلم يملك الخنزير لو لا؟ من؟ خلي يصر من قل يكتم على هاي المعامل بالنتيجة يعيب الخنزير ونفسهم يصير منه. أنتم تفكيك بين الصحة والبطلان هذا أصوليا يسمى بالمسائل التدافع. هل يعقل أن يكون تدافع بين طرفين أو لا يعقل؟ صحيح؟ المرأة المقلدة لمرجع يقول اليوم عيد الرجل المقلد الرجل المقلد الرجل يقول اليوم عيد المرأة المقلدة المرجع يقول اليوم لا رمضان المرأة شو لازم تسوي؟ لازم تمكن الرجل من نفسه الرجل من نفسه جائز فهذا يركض ويجي تركض يصير هالشيء كله من الإسلام يقول حرام عليك أيتها المرأة أن تمكني نفسك للرجل لأن يوم رمضان الإسلام يقول للرجل يجي حلال اليوم عيد هذا ممكن لو ممكن المصنف يقول نعم ممكن فنص البيع باطل نص صحيح يعني من جانب باطل من جانب صحيح يعني في من جانب باطل البايع الثمن ملكه لو مو ملكه بلي البايع اللي يعرف البيع باطل ملكه لو مو ملكه مو ملكه باطل اما المشتري المبيع ملكه لو مو ملكه نعم ملكه فمن اللي تضرر البايع تضرر ليش الشروط متوفره في المشتري اللي مو متوفره منو بقى اصل البيع جزء البيع باطل المشتري ما له تقصير البايع له تقصير في القضيه الجزء اللي يتملك الكلام في الجزء العقدي القسم الثاني يفضل اما النصف الاول العبد ها العبد يتملك هذا العبد خلينا نقول ترى المشتري يقول اريد الصفقه تبعيض الصفقه خذ مو محرم انا المشتري اريد هذا العبد الحر المال اذا خليه يروح بنسبته من الثمن الاسلام يقول ملك ها فإذا المشتري جاهل لا إذا المشتري عارف نصف البيع لكل البيع من طرف المشتري يكون باطل أما من طرف البائع من ذلك يكون باطل ويمكن جريان مثال مصطلح العبارة تفضلوا لكن يتملك الشرط الشرط الصغير لا مقابل الثمن راح للبائع البائع يتملك ويمكن جريان الإشكال إشكال شنو؟ المجهولية والبطلان في البايع مع علمه بأن أحدهما غير قابل للملك إذا كان على المرة ما يدري هو مخدوع أيضا ولا بعد في بطلان البيع من طرف احدهما دون الاخر. النص يعني يصير نص باطل نص صحيح. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.